نور من القرآن. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا أنه لم يكتب الخلود لأحد في هذه الحياة الدنيا، حتى لرسوله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأفضل المرسلين. وما دام الأمر كذلك، وأنك أيها الرسول ستتعرض للموت على فضلك وجلال قدرك، فهل أولئك الكفار يطمعون في أن يخلدوا في الدنيا؟ هذا ما لا يمكن أن يكون، بل إن كل إنسان في الوجود سيتعرض للموت، طالت حياته أم قصرت. وإذا كان كذلك، أفليس من مقتضيات العقل السليم والتفكير الصائب أن يشغل الإنسان حياته القصيرة بالإيمان بالله تعالى وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ليرتفع مقامه ونعيمه في الحياة الآخرة الخالدة وينجو من عذابها المقيم؟ ويبين الله تعالى لنا أن هذه الحياة الدنيا المحدودة إنما هي مجال للاختبار بتقدير الشر والخير على الإنسان، فالله سبحانه يبتلي بعض الناس بالشر ليتبين من يتحلى بالصبر على البلاء والإيمان بالقضاء وعدم اليأس من رحمة الله تعالى وقدره والقنوط من رحمته، ويبتلي سبحانه بعض الناس بالخير ليتبين من يتحلى بشكر النعمة وإضافة الخير إلى موجده جل وعلا وكبح جماح النفس عن الكبرياء والغرور والترف. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الحق هو الذي ينجح في الاختبار في الفتنتين، فتنة الخير وفتنة الشر، وذلك في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالجمع بين الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء لا يتأتى للإنسان من حيث هو إنسان، ولا يكون ذلك إلا بدافع من إيمانه القوي المؤثر على سلوكه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.